القاهرة. باقة من أغنياتكم المفضلة تقدمها لكم منى بطاح في هذا البرنامج. ما يطلبه المستمعون. أهلا بكل أصدقائي، وأهلا بما طلبتم الاستماع إليه من أغنية. أيها الأصدقاء، في بداية اللقاء أقدم أجمل التهاني لكل الأمة الإسلامية، أقدم أجمل التهاني لكل مصري على أرض مصر بمناسبة ذكرى الإسراء والمعرج. كل عام وأنتم بخير. إليكم أغنية محمد الكحلاوي، يا قلبي صلي على النبي. وأيضا بنحتفل بذكرى رحيله في يوم 12 إبريل. أيها الأصدقاء، كل عام وأنتم بخير. صلوا على رمز الوفا، صلوا عليه، صلوا عليه، أحمد نبينا المصطفى، صلوا عليه، صلوا عليه، صلوا على رمز الوفا، صلوا عليه. صلوا معايا عنك، هو دليلي ومكسبي، صلوا معايا عنك، على النبي، على النبي. السلام باب السلام باب النبي. باب السلام باب السلام أرض الهدى، أرض الهدى، أرض النبي، أرض النبي. أرض الهدى، أرض الهدى، أرض النبي. يلي البلاء في الفضاء، والعرش دايما والسما، يلي البلاء في الفضاء، في الفضاء. والعرش دايما والسما يهتف باسمك يا نبي، يهتف باسمك يا نبي، يا نبي، يا نبي. والأغنية التالية أيها الأصدقاء لعفاف راضي وتسهيل. أجمل التهاني قلبية من سعيد سلام بعرب الدواغرة إلى كل أعضاء جروب ما يطلبه المستمعون على الفيسبوك، وإلى جميع شباب عرب الدواغرة، وإلى الأصدقاء الأستاذ عادل راغب الطحاوي والأستاذ صادق يوسف وباقي أعضاء الجروب. هذه تهنئة قلبية من الأستاذ محمد أبو الخير من مدينة السلام، من مدينة الجمال كما يقول، وهي محافظة جنوب سيناء. بيهدي أجمل التحيات إلى أسرة البرنامج أنا بشكرك، وإلى كل المستمعين مستمعي برنامج ما يطلبه المستمع. أجمل التهاني قلبية من ابتسام حسن إلى الإبنة الغالية سهيلة، وإلى أسرة جروب ما يطلبه المستمعون على الفيسبوك. تهنئة قلبية ورقيقة من الصديق الدائم للبرنامج واللي بحييه وبشكره جدا جدا على هذه الإهداءات، الصديق ناصر ياسين. هو بيقول أنا بكتب الإهداءات على طول من الأقصر من أمام معبد الدير البحري، أنا برحب بيك. هو بيطلب أكتر من أغنية، اسمح لي أني أهديك هذه الأغنية لعفاف راضي، ويهديها إلى الأخ عادل ياسين وأسرته في لندن، وإلى الأخ سيد وأسرته، والوالدة الغالية والزوجة الحبيبة أم هشام، وإلى الابن الغالي هشام وأدهم، والغالية ألاء. وبيقول أنا بشكركم جدا وأنا بحب برنامج ما يطلبه المستمعون، بشكرك جدا وأهلا بك صديق دائم للبرنامج. تسهيل عفاف راضي. تسهيل والرزق على الله. تسهيل، تسهيل وينسي. والأغنية التالية أيها الأصدقاء لمحمد رشدي ويا ليلة مجاني الغالي، هي من كلمات عبد الرحمن الأبنودي واللي بنحتفل بيوم مولده وكان يوم 11 إبريل. أجمل التهاني قلبية من الدكتورة فاتن نجيب صديق إلى الإبنة الغالية دكتورة لمياء القاضي بمناسبة عيد ميلادها، كل سنة وانت طيبة. وإلى الأخوات دكتورة ناهد والمهندسة وفاء بسوهاج بمناسبة أعياد ميلادهم، كل سنة وانت طيبين، كلهم في شهر إبريل. أيضا أجمل التهاني قلبية وأرق الأماني من الأستاذة هدى كامل بهيئة تنشيط السياحة إلى الصديقة الغالية الحبيبة روية صادق بمناسبة زفاف ابنتها ناريمان حسين وعرسها إسلام. ألف ألف مبروك، حياة سعيدة إن شاء الله للعروسين. يشارك في التهنئة ندى جمال وهبة محمد وسالي جمال والخالة أمنية والأخ ممدوح وشادي وإسلام وفيروز وبثينة كامل وعزة كامل وليلة كامل وأمينة والجدة نونة والخال محمد والخال علي، وإهداء خاص جدا من الإبنة ندى محمد عبد العزيز إلى العروسين ناريمان حسين وعرسها إسلام، وألف ألف مبروك. هذه تهنئة قلبية من الصديق الدائم للبرنامج واللي بحييه وبشكره جدا جدا، الصديق أحمد عبد المنعم شلبي. هو بيطلب أغاني كتير جدا جدا وبيهديها إلى أسرة البرنامج. أنا بشكرك بالنيابة عن أسرة البرنامج وأسرة جروب ما يطلبه المستمعون. بيهدي أجمل التحيات إلى جروب ما يطلبه المستمعون على الفيسبوك، وأيضا إهداء خاص جدا إلى الصديقة فادية الموجي وباقي أعضاء الجروب خوفا من نسيان أي اسم. أيها الأصدقاء، يا ليلة مجاني الغالي محمد رشدي. يا ليلة مجاني الغالي ودق علي الباب، اتبسمت أنا زي العادة وقلت يا باب كذاب. يا ليلة مجاني الغالي ودق علي الباب، اتبسمت أنا زي العادة وقلت يا باب كذاب. أتاري حبيبي بيقول يا حبيبي، أتاري حبيبي بيقول يا حبيبي، يا مطفي لهيبي افتح دوبني الغياب، دوبني الغياب. يا ليلة مجاني الغالي ودق علي الباب، اتبسمت انا زي العادة وقلت يا باب كذاب. يا ليلة مجاني الغالي ودق علي الباب، اتبسمت انا زي العادة وقلت يا باب كذاب. ولا حوصف لك حالة ولا أقول لك أحيانا، قلت له تعالى مش لازمة الإوالة، ولا حوصف لك حالة ولا أقول لك أحيانا. يا ملل القاسي مساني تماسي ويقول لك بناسي لحبيبك وصاني. يا ملل القاسي مساني تماسي ويقول لك ناسي لحبيبك وصاني. أتاري حبيبي بيقول يا حبيبي، أتاري حبيبي بيقول يا حبيبي، يا مطفي لهيبي افتح دوبني الغياب، دوبني الغياب. يا ليلة مجاني الغالي ودق علي الباب، اتبسمت انا زي العادة وقلت يا باب كذاب. يا ليلة مجاني الغالي ودق علي الباب، اتبسمت انا زي العادة وقلت يا باب كذاب. وجاني اللي عيونه أغاني، نساني كل حاجة وعلمني الحب تاني. دق الباب وجاني اللي عيونه أغاني، نساني كل حاجة وعلمني الحب تاني. والله عجايب عجايب ورجعت يا اللي غايب، رجع تحت كل حاجة والكل شين سبايب والله عجايب عجايب ورجعت ياللي غايب رجعت كل حاجة والكل شين سبايب أتاري حبيبي بيقول يا حبيبي أتاري حبيبي بيقول يا حبيبي يا مطفي لهيبي افتح دوبني الغياب دوبني الغياب يا ليلك مجال الغالي ودق علي الباب. والأغنية التالية أيها الأصدقاء لفايزة أحمد ويا حبيبي يا أخويا. أجمل التهاني قلبية من الصديقة الأستاذة مجدة أوراني إلى الزوج الحاج أحمد نور وأيضا إلى الحاج جمال نور وإلى الأستاذ أحمد الشريف وزوجته هبة وابنهم يامن والأخوات أمال وسميرة وعادل ومحمد وسحر وهديل وهند وإلى كل الأصدقاء بجروب ما يطلبه المستمعون على الفيسبوك. هذه تهنئة أيضا قلبية من الصديقة مجدة أوراني إلى الأصدقاء الأستاذ محمد أبو الخير والأستاذ رجب فهمي والأستاذة فوزية أبو علوان والأستاذة إيناس عبد الحافظ وإلى كل أصدقاء جروب ما يطلبه المستمعون على الفيسبوك. أجمل التهاني قلبية وأرق الأماني من الصديقة أم أحمد إلى الزوج الغالي والأخت أسماء والابن يوسف وإلى الأصدقاء سحر محمد وهبة طلة جمال وهناء سعد وأيمن محمد وإلى الأستاذة يمنى محمد بمناسبة حصولها على لقب الأم المثالية ألف ألف مبروك وإلى الأبناء محمد وعلي وجودي وإلى الدكتور محمد جودة وأسرته وإلى الأستاذ محمد الشناوي وأسرته والأستاذ ماجد محمد وأسرته والأستاذ محمد العمروسي وباقي أصدقاء جروب ما يطلبه المستمعون على الفيسبوك. أجمل التهاني قلبية من الأستاذ السيد الغريب إلى كل الأصدقاء وأيضا إلى الزوجة الغالية وإلى الأبناء إسلام وهاجر ورحمة والمصطفى وريتال. هذه تهنئة قلبية وخطاب رقيق جدا عودنا عليه الصديق جمال أبو اليزيد شمس الدين من قرية جنزور بركة السابع منوفية بيهدي أجمل التحيات إلى أسرة البرنامج وإلى كل الأهل والأصدقاء بقرية جنزور بركة السابع منوفية. أنا بشكرك جدا جدا وأهلا بكل خطاباتك اللي بتسعدنا. فايزة أحمد ويا حبيبي يا أخويا. يا غالي علي يا حبيبي يا أخويا حبيبي يا أخويا يا غالي علي يا حبيبي يا أخويا حبيبي يا أخويا يا أجمل هدية من أمي وأبويا يا حبيبي يا سائل عني ومدار علي أنا عايشة بحسك وبعطفك لي يا سائل عني ومدار علي أنا عايشة بحسك وبعطفك لي عمري ما انسى لك كلمة بحنية قلت على دمع شفتها بعيني عمري ما انسى لك كلمة بحنية قلت على دمع شفتها بعيني من يومها لقيتك انت امي وابويا وكبرت في قلبي وعليا يا اخويا يا حبيبي يا حبيبي يا اخويا يا غالي علي يا حبيبي يا اخويا حبيبي يا اخويا يا اجمل هديه من امي وابويا يا حبيبي يا حبيبي يا حبيبي يا حبيبي يا من روحي وانت بعيد عني وفي خطوة قلبي انت اقرب مني، اقرب من روحي وانت بعيد عني. وفي خطوة قلبي انت اقرب مني، ان حد سألني او حد شاورني على كلمة حلوة تكون راح تساعدني، وان حد سألني او حد شاورني على كلمة حلوة تكون راح تساعدني. يمكن أدريها عن أمي وأبويا وأسيب الدنيا وأقول لأخويا يا حبيبي يا حبيبي يا أخويا. فتح لي بيتك، عمري ما قصدتك إلا ولقيتك. فتح لي قلبك وفتح لي بيتك، عمري ما قصدتك إلا ولقيتك. فتحة ما في عزك واتباها بصيتك، روحي لي ريح قلبك ويفيدك. فتحة ما في عزك واتباها بصيتك، روحي لي ريح قلبك ويفيدك. دي دعوة أمي وأخواتي وأبويا، خدها من قلبي من روحي يا أخويا. يا حبيبي يا حبيبي يا أخويا، يا غالي عليا يا حبيبي يا أخويا. حبيبي يا أخويا، يا أجمل هدية الأغنية التالية أيها الأصدقاء لنجاة وساكن قصادي. طلب الاستماع إلى هذه الأغنية بأجمل التهاني نجاح علي، وتهدي أجمل التحيات إلى الوالدة الغالية وإلى الأخت أماني وزوجها الأستاذ أحمد، وإلى الأخت ياسمين وزوجها الأستاذ السيد، والأبناء جنى وآدم. أجمل التهاني قلبية من الصديق جابر عرجون والصديق الجديد للبرنامج رمضان عطية. بنرحب بيك وبنقول لك أهلا بك، صديق دائم لأسرة جروب ما يطلبه المستمعون على الفيسبوك، وأيضا هناك صديق جديد يرسل أجمل التحيات إلى أسرة جروب ما يطلبه المستمعون، هو الصديق نادي عبد المعز. برحب بيك وأهلا بك صديق دائم للبرنامج. تهنئة رقيقة من الصديقة الدائمة والجديدة أيضا واللي برحب بيها الصديقة ياسمين عبد العزيز، وإهداء إلى الأبناء هيثم وأحمد وسارة والأخوات والوالد والوالدة، وإلى ابن الأخ زياد، وإلى كل الأهل والأصدقاء. أجمل التهاني قلبية من الصديق الدائم للبرنامج، بيقول أنا من عشاق هذه الأغنية، أغنية ساكن قصادي، هو الصديق فريد محمد عبد السلام، بيهدي أجمل التحيات إلى أسرة البرنامج، وبيقول في خطابه اللي أنا سعيدة بيه جدا جدا، أنا مش هقول أي اسم لأي صديق، لكن هقول لكل الأصدقاء وبصفة خاصة جدا كل من يهوى صوت الفنانة نجاة، وبالتحديد أغنية ساكن قصادي. أنا بشكرك جدا وأهلا بك وأهلا بخطاباتك اللي بتسعدنا. ساكن قصادي نجات. وفي يوم صحيت على صوت فرح، بصيت من الشباك، زينة وتهاني وناس كتير دايرين هنا وهناك. وفي يوم صحيت على صوت فرح، بصيت من الشباك، زينة وتهاني وناس كتير دايرين هنا وهناك. وفي يوم صحيت على صوت فرح، بصيت من الشباك، زينة وتهاني ناس كتير دايرين هنا وهنا شاوروني بإيديهم وقالوا لي عقبالك شاوروني بإيديهم وقالوا لي عقبالك قللت من الفرحة قللت من الفرحة قللت من الفرحة بالفرحة قللت من الفرحة قللت من الفرحة قللت من الفرحة بالفرحة قللت من الفرحة قللت من الفرحة قللت من الفرحة وسألت قالوا جارك جارك حبيبي حبيبي اللي ساكن اللي ساكن اللي ساكن اللي ساكن قصادي وبحبه الزحام ما حد حاسس بيه عايز اجري اجري اجري وارجع اطول الناس يقولوا حسبي ناس في طريق النور ما بين فرح وشموع ناس في طريق النور ما وانا في طريق مهجور ومنوره الدموع وانا في طريق مهجور ومنوره الأغنية التالية لمحمد فوزي وطير بينا يا قلبي. أجمل التهاني قلبية وأرق الأماني من أحمد إبراهيم الفيومي إلى الوالد والوالدة والإخوة والأخوات أمل وأيمن ووائل والزوجة الغالية سوزان والأبناء محمود وكريم ويوسف، وإلى كل الأهل والأصدقاء بجروب ما يطلبوا المستمعون على الفيسبوك، وبيقول في تهنئته: ربنا يكتر أعيادنا يا رب. أجمل التهاني قلبية من أحمد السعودي إلى الوالدة والوالد الحاج سعودي والأخوات أسماء وشيماء ومروة وعبد الله وإسراء ومصطفى ولجميع الأبناء، وإلى المهندس أوراشي صادق والحاجة أم عبد الله ويويو وحمزة، وإلى الزوجة الغالية الحبيبة هبة والأبناء محمد وسندس. أجمل التهاني قلبية من الأستاذ أحمد محمد الغريب إلى كل الأهل والأصدقاء، وإلى الحبيبة الغالية سماء، وإلى هاجر ورحمة، وإلى أيضا الغالي مصطفى، مع تمنيات له بالنجاح الدائم إن شاء الله. أجمل التهاني قلبية من الصديق محمود البرعي إلى الأصدقاء بالجروب، الفنان عصام المحلاوي، المهندس سمير عبد الحفيظ، والأستاذ ماهر عبد الله زكي، والأستاذ أحمد عبد المنعم شلبي، وباقي الأصدقاء أصدقاء ما يطلبه المستمعون على الفيسبوك، وبيقول: خوفا من نسيان أي اسم. هذه تهنئة قلبية من الصديق تيسير أبو غزالة إلى كل الأهل والأصدقاء، وإلى كل من يستمع إلى برنامج ما يطلبه المستمعون. بشكرك جدا جدا وأهلا بك دائما. أجمل التهاني قلبية وأرق الأماني إلى الصديق محمد عبد الحي رشوان بمناسبة عيد ميلاده والذي كان يوافق 4 إبريل، بنقول له كل سنة وانت طيب وعقبال 100 سنة في صحة وسعادة دائما، وتهنئة من أسرة جروب ما يطلبه المستمعون على الفيسبوك. هذه تهنئة قلبية من الصديق ماهر حمزة بيهدي أجمل التحيات إلى أسرة الجروب، وإلى الزوجة الغالية وشريكة العمر الحاجة عزة نوار وكيل مدرسة وجيه أباظة الإعدادية بدمنهور، وإلى كل أسرة الجروب وإلى كل الأهل والأصدقاء. أيها الأصدقاء، محمد فوزي وطير بينا يا قلبي. رايحين على فين، رايحين على فين، على فين، على فين؟ من نصيبي واسمتي ليكون نصيبي زيهم، دي الوقت حنروح له سوا ونصالحه عالنور والهوى طايرين على جناح الهنا انت الحبيب والروح انا تربينا يا قلبي ولا تقوليش السكة منين حبيبي معايا ما تسألنيش رايحين على فين رايحين على فين على فين على فين آخر أغنيتها هذه الحلقة أيها الأصدقاء هي الثلاثية المقدسة لكوكب الشرق أم كلثوم، وبها نقدم أجمل التهاني إلى كل الأمة الإسلامية بمناسبة الإسراء والمعراج. كل عام وأنتم بخير. إخاء الحق والحق فتبني ثم تعلو بالبناء. فمضت ترفن في وحدتها وتباني الفجر على ظالم مستغرق في حقده الأسود سترجع الأرض إلى الشمس على أمة لغير وجه الله لم تسجد. وإلى هنا أيها الأصدقاء وانتهى اللقاء. الأسبوع القادم إن شاء الله سنلتقي، فحتى ذلك الحين لكم تحيات مهندس الصوت محمد السيد ومني أجمل المنى. قدمت لكم منى بطاح ما يطلبه المستمعون.